ومثل البنات الأخوات اللاتي يدلين بالأب والأم جميعا ومثل البنات الأخوات اللاتي يدلين بالأب والأم جميعا وهو المراد بقوله يدلين بالقرب من الجهات أي من جهتي الأب والأم. إذا أخذت الشقيقات الثلثين بأن كن شقيقتين فأثر أسقطنا الأخوات للأب كيف كن إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن. وقولي وافيا أي فرضهن الكامل وهو الثلثان. واحترز به عما إذا كان الأخوات للأبوين واحدة وأخذت النصف فإنها لا تحجب الأخوات للأب بل لهن معها السدس كما سبق. وقوله البواكي إشارة إلى أنهن يرثن البكاء فقط. وقوله باطنا وظاهرا أكمل به البيت. قال وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. أقول ابن الأخ يعني معناه لو هلك عن ابن أخيه الشقيق أو ابن أخيه الأب فإن المال يكون له وليس أخواته مع شقيق. يعني هلك إنسان عن ابن أخيه الشقيق وبنات أخيه الشقيق أخواته ما هو أخوات الأب أو أخوات الشقيقات أو المال هلك عن ابن أخيه الشقيق ما هو والد الدنيا وعن أخواته الشقيقات أخواته فإن المال يكون لابن الأخ وليس لأخواته مع شيء. وما عصر معه ما يلبس يقول كلام ما يأخذ شيء أخواته لا أخواته من الأخ أنا عليك إنسان عن ابن أخي الشقيق وعن بنات أخي الشقيق أنا لو أخوات هذا المال لمن للأخ للأخ شيء والأخوات ما في شيء فإن من الأخ هنا. وليس ابن الأخ بالمعصب وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله من مثله أو فوقه في النسب. أقول ابن الأخ وإن نزل لا يعصب بنت الأخ التي في درجتي ولا الذي فوقه من بنات الأخ إجماعا لأنهن من ذوي الأرحام بخلاف ابن الإبن فإنه يعصب بنات الإبن اللاتي في درجته واللاتي فوقه بخلاف أن البنات بنات خالف للبنات البنات لأنهن من أصحاب السهام. وكذا لا يعصب ابن الأخ من فوقه من الأخوات لأنهن مستغنيات بفروضهن. انتهى. بارك الله دابل مفرد نحو يا صيد نحو والآن درسناه النحو والله رب المرجع. قال المصنف رحمه الله تعالى جوازم المضارع. جوازم المضارع. قال والجوازم 18 وهي تجرب المقرى المضارع ثم تعلقها ويشنه كم يشن الماضي ومن عشر مثل الله أما الجزم فهو 18 جازم قال والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر ولام الدعاء ولام في النهي ولام الدعاء وإن وما ومهما وإثما وأين ومتى وأين وأيا حيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة، وإذا في الشعر خاصة. أقول يعني كل حاجة، كل جاز له شروط، كل جاز لا يجي إلا بشروطه. أقول الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جاثما، وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني يجزم فعلين. وأما القسم الأول فستة أحرف، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولام بالنهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع النحاة. أما لم فحرف نفي وجزم وقلب، نحو قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، وقوله سبحانه: لم يكن الذين كفروا. قال ليش؟ لم يجب غلط وقف هذا الموضوع. وأما لما فحرف مثل لم في النفي والجزم والقلب، نحو قوله تعالى: لما يذوقوا عذاب. طيب في آية برضه جاب يقول لما يلحقوا به، اللي هي وآخرون لما يلحقوا به. وأما ألم فهو لم زيدت عليه همزة التقرير، نحو قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وأما ألما فهو لما زيدت عليه الهمزة، نحو ألما أحسن إليك. وأما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تكون للأمر والدعاء، وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما. والفرق بينهما أي أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى، كما في الحديث: فليقل خيرا أو ليصمت. وأما الدعاء فيكون للأدنى للأعلى، نحو قوله تعالى: ليقضي علينا ربك. وأما لا فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء، وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه. والفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى، نحو لا تخف، ونحو لا تقولوا راعنا، ولا تغلوا في دينكم. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى، نحو ربنا لا تؤاخذنا، وقوله جل شأنه: ولا تحمل علينا إصرا. وأما القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين، ويسمى أولهما فعل الشرط، وثانيهما جواب الشرط وجزاء، وهو على أربعة أنواع. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين.